ثم إن الواجب أن الإنسان أيضا إذا كان قد أحسن الظن بعالم من العلماء ووثق به أن لا يتبعه على الخطأ والصواب، فإن هذا ليس من العدل وليس مما تبرأ به الذمة. وها نحن نشاهد العلماء الذين هم مقلدون لبعض الأئمة نجدهم يخرجون عنهم في كثير من المسائل، لأنهم يرون أن الحق في قول الإمام الثاني دون من يقلد له. ونضرب مثلا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام معدود من علماء من؟ من علماء السنة، لكن من علماء الحنابلة، ومع ذلك يخرج كثيرا عن الآراء المعروفة عند علماء الحنابلة. وهل ضره ذلك؟ أبدا، بل رفعه. فأنت إذا كان لك شيخ تحسن الظن به وتتبعه فليس من حقك أن تتبعه على الخطأ والصواب، بل ولا يحل لك ذلك. إذا أخطأ في مسألة فإن كان حيا فبإمكانك أن تناقشه فيها، ولك الحق في مناقشته. الصحابة يراجعون النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يأتي الوحي، وإذا كان قد مات لازمك العدول عن قوله إلى قول الآخرين إذا كان هو الصواب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ العلماء والأمراء. العلماء والأمراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.